تتشعشعت حتى توارى الفرقد. الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد. الله أكبر الله أكبر الحبيب محمد. الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد. ما أن أطل كأنه نور الصباح على الندى. قال الجمال مرحبا روحي لمقدمك الفدا. الله جمل صنعه لما بخلق العالمين. من نور وجه محمد وشى السماء بأنجم. الله أكبر الله أكبر الحبيب محمد. الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد. حور السماء مشتاقة للقائه فبه الظفر. ولقد تمنت أنها من تحت عليه المدر. قل للذي أعينها يبغي المفازة حائرا. من رام فوزا مثقلا صلى على خير الورى. الله أكبر الله أكبر الحبيب محمد.